أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، طالما أنكم إخوتي في الله فأنا أحبكم في الله. عليكم حريص ولكم ناصح أمين، نعم محب شفيق، يريد لإخوته الخير عن تجارب وبصائر وخبرات في الحياة. أريد أن أدل على الخير، وأنا أتمثل قول حكيم الأنبياء شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي. الآيات. إخوتي في الله، ما زلنا ماكثون في قضية المنهج وخطورة مسألة المنهج الذي يسير به الداعية في هذه الحياة. لا شك أن كل الأصول التي سنذكرها بعد قرابة من 150 أو 200 أصل من أصول الفقه الدعوي، هذه الأصول كلها تمثل المنهج، لكنني أركز الآن ليس على فروع المنهج أو تفاصيل المنهج، أركز على قضية المنهجية ذاتها، قضية المنهجية ذاتها. أيها الإخوة، إن قوة المسلمين لا تكمن في ضخامة طاقاتهم المادية بقدر ما ترجع إلى المنهج الذي يتولى توجيه هذه الطاقات وتهيئتها للمشاركة في عملية البناء. كما أن الإفادة من هذا المنهج ونقل فعالية المنهج إلى الواقع، إلى العمل يعني، رهن بوجود الدعاة المنضبطين وفق شروط المنهج الأساسية. هو المنهج الكتب دي هتمشي على الأرض، ولا الكتب دي ينبغي أن تتمثل في أفراد هؤلاء الأفراد يتحركون بها؟ أيها الإخوة، الذي يجعل أمة ما قوية غالبة بين الأمم ليس منازلها ولا ملابسها الأنيقة ولا مراكبها الفارهة ولا مرافق حياتها الناعمة ولا فنونها اللطيفة، بل ولا مصانعها ولا كلياتها. إنما الذي يجعل أمة ما، أية أمة، قوية هو العقائد التي تقوم عليها هذه الأمة. قل لي عقائد إيه ده؟ مش مسلمين، كفار، وبقوا هم بيعتقدوا لهم عقائد فيما يصنعون. هذه العقائد وجودها في القلوب واحد، العقائد التي تقوم عليها هذه الأمة. اثنين، رسوخ هذه العقائد في القلوب. ثلاثة، هيمنة هذه العقائد على المبادئ والأعمال. هذا هو الأساس المتين والجدار القوي والعماد المحكم في البناء. هذا هو المنهج، وجود منهج حقيقي. أيها الإخوة، عندما بدأت أمتنا، أمة الإسلام، بالهبوط والانحدار نتيجة عزل هذا المنهج عن واقع تحرك الأمة وعن حل مشكلات الأمة، لم تفلح كل المحاولات التي بذلت لإعادة الأمة إلى القمة التي انحدرت عن ذروتها. إننا نحتاج إلى إيجاد تصور صحيح لهذا المنهج. تعالوا الأول باعتبارنا أمة رسالة نشوف يعني إيه أمة رسالة. أمة رسالة يعني منهجها إيه كأمة رسالة. باعتبارنا أمة رسالة نعد مهمتنا الأولى، مهمتنا الأولى في هذه الحياة ليس إعمار الأرض ولا تحقيق الرفاهية أو تحسين الحالة الصحية أو تأمين عبور القارات بأسرع وقت ممكن، وإنما باعتبارنا أمة رسالة نعتبر مهمتنا محاولة التحقق والتلبس بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. حط الأصل ده عشان هينبني عليه كل اللي هيجي، إن مهمتنا التحقق بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى، نشر كلمته، إعلاء كلمته في العالمين. أما إعمار الأرض وا وا وا اللي انت سمعته ده، إنما نقوم به تعبدا لله، استجابة لأمره، سعيا وراء توفير جو من الاستقامة لكي يبقى كوكب الأرض صالحا لحياة إسلامية. المنطلق ده مهم جدا يا جماعة، أنا بحبكم في الله وأرجوكم افهموني. أصلا لما قلت الكلمتين الأولين إن مش هدفنا عمارة الأرض ولا تحقيق الرفاهية ولا تحسين الحالة الصحية، في ناس اتخضوا لك ايه ده، ناس وصلوا للقمر وانت عايزنا نقعد في اكواخ؟ لا، ده انا بقول لك هنقعد على القمر ان شاء الله بس بالدين. يبقى هدفنا تحقيق العبودية الكاملة لرب العالمين، ده هدف. اعمار الارض بقى بناء بيت كويس وركوب عربية كويسة وصناعة طيارة وصناعة صاروخ، ليه؟ لعبادة الله. يبقى دي وسائل مش غاية. يبقى لازم في البداية فعلا نؤصل هذا الأصل في أصول الفقه الدعوي، أن نفرق بين الوسائل والغايات، وألا نجعل الوسيلة غاية. مأساة شباب المسلمين النهاردة أن جعلت بعض الوسائل تحولت إلى غايات. طلب العلم اللي هو وسيلة للتعبد بقى غاية، طلب العلم بقى غاية، الدعوة إلى الله اللي هي وسيلة للوصول إلى الجنة بقت غاية، إن غاية يبقى داعية، التمكين في الأرض اللي هو إقامة الدين وإقامة الأمة الإسلامية اللي هي وسيلة لكي نعبد الله عز وجل على حق وبحرية بقت غاية، بقت بعض الجماعات عملها غاية الوصول للدولة الإسلامية مش غاية. هي دي مأساة تحويل الوسائل إلى غايات. زي بقول كده، البيت والعربية واللبس دي وسائل عشان أعرف أعبد ربنا كويس مش غاية. إذا أثبتنا دي فتعالوا بقى نشوف الواقع اللي حوالينا عشان نكون منهج، عشان نكون صورة الواقع اللي حوالينا شكله إيه. أعجبتني كلمة الواحد من الكتاب بيقول إيه بعد ما ساق تاريخ الدولة الإسلامية لحد ما سقطت الخلافة، فبيقول بعدما سقطت الخلافة انفرط عقد الدولة المهزومة عن عشرات الدويلات التي خضعت للاستعمار الجديد أو دارت في فلكه، فأين الإسلام الذي كان يجمعها بصبغته ويظلها برايته؟ أين الإسلام الذي كان يجمعها بصبغته ويظلها برايته؟ لقد تقرر طمس حقيقته وإخفاء اسمه، كأن الخليفة رب أسرة مطاردة له ذرية ضعفاء، فلما قتل فر الأفراد إلى المشارق والمغارب يلتمسون لأنفسهم المهارب ويتخفون في زحام الخلق حتى لا يعرف أحدهم بنسبه فيقتل كما قتل أبوه. المسلمون في هذا القرن بعد ضياع جامعتهم الكبرى أوزاع مفرقون على أكثر من 70 دولة، كثرة ساحقة في بعضها وقلة مسحوقة في بعضها، والكثرة والقلة تنظران إلى دينهما بحذر. هناك من يجد الجرأة فيعلن ولاءه للدين، وهناك من يحمحم من يحمحم ولا يستطيع أن ينطق، وهناك من يلوذ بالصمت، وهناك من يعلن البعاد. وكما قال شوقي: ظهرت دعوات لسجاح جديدة ومسيلمة جديد. فهناك ممن يدعي الإسلام يعلن أن السنة لا أصل لها ولا بقاء، ويضع برامج للخلاص من السنة. وهناك من يرى أن النصرانية والإسلام دينان متساويان ينبغي أن يدرسا في كتاب واحد. وهناك من يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبقرية ناجحة تصلح لتكون إحدى القوى في بعث عربي جديد. من يرى ومن يرى ويرى وهو ليس من أهل الرؤية أصلا. إلى جانب ذلك يوجد مشتغلون بالعلم الديني لا يزالون يناقشون الجهمية والمعتزلة في القرن الثاني، وهناك أدعياء زهد يريدون البحث عن تقاليد التصوف في بلخ لرجم العصر الحالي بها. وأعداء الإسلام الفائزون في سباق السلام والتسلح على سواء يرمكون هذا الخليط العجيب وهم يتضاحكون يتضاحكون، ولما لا وهم صانعوه أو على الأقل المشاركون في صنعه. نعم، إن الغزو الثقافي الذي رسمت خططه بمهارة يقوم بوظيفته خير قيام، من ورائه ساسة مهرة وعلماء نفس ورجال إعلام وأجهزة مالية وإدارية في شركات اقتصادية كبرى، أفلام من كل نوع للمسرح والسينما والتلفزيون، عيون ساهرة في الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية موجهة بذكاء لغسيل مخ للمسلمين أجمعين. ثم منتمون إلى الإسلام لا رعاية لهم ولا دراية، هذا هو الوضع. عشان نحط منهج لازم نفهم الوضع، افهم كمان زيادة. إذا أجلنا النظر في حالة الأمة اليوم ومدى التزامها بدينها أمكن أن ننظر: واحد، انحرافات عقدية لازم تتحط دي على رأس القائمة في العقيدة، سواء ما يتعلق بالذات الإلهية أو الصفات أو الأفعال، انحرافات عقدية واضحة. إذا كان الأولاني اللي نقلنا عنه بيقول لك إن في ناس بتحارب القرن الثاني، في انحرافات عقدية في القرن ده زي القرن الثاني وأكثر وأعظم، محتاجة تتصلح. الانحرافات العقدية دي في مفاهيم العقيدة، سواء ما يتعلق بالذات أو ما يتعلق بالنبوة والرسالة أو ما يتعلق بأحكام الدين في العقائد، في الجن والملائكة، في الرسل والرسالات الكتب السماوية، في القضاء والقدر، عقائد عقائد. بنيجي نتكلم عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما في تخاريف، زي بقولك في الجن والملائكة في تخاريف، خرافات دخلت على المسلمين ولبست بقت عقائد استقرت الأمور. وما تكلم يقول لك إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هو أنت لسه طالع النهاردة هتعلمنا دين؟ نطول عمرنا كده؟ إذا انتقلنا لشباب الملتزمين دول أهل اللحم، معلش بقى ما احنا مش هنتكلم عن العوام بس، أهل اللحم دول اللي يعرفوا العقيدة صح. فلما نيجي نتكلم بقى مع أهل اللحم دول اللي يعرفوا العقيدة عن مستوى فاعلية العقيدة، مدى بعث العقيدة على الفعل والكف، هو يعرف في الأسماء والصفات اسم الله الرقيب صح، السميع البصير، السميع البصير الرقيب عملت فيك ايه النتيجة؟ هو ده، وجدنا أن ضعفا مخيفا في استجابة المسلمين لنداء العقيدة يخيم على رؤوس هؤلاء الملتزمين. فعلى الرغم من إيمان المسلم بمسؤوليته عن الأعمال التي يقوم بها، نجد نوعا من اللامبالاة وعدم الاهتمام، كما نجد أن المسلم يعتقد أن الرزق مقسوم صح؟ ده يقين، بيقول ده يقين عندي، أرزاق يا عم الشيخ، بأرزاق ربنا كاتب لكل واحد رزقه، يزعم. ومع ذلك نجد كثيرا منهم يأكل الربا، يمارس الغش، يأخذ الرشوة. دي مش موجودة في الملتزمين معلش، طيب بلاش، يزل نفسه، يحلق لحيته، ينغمس في أمور دنياه مع التفريط في الفرائض والواجبات من أجل الفلوس، يبيع دينه، وهو اللي بيعتقد أن الرزق إيه؟ مقسوم، وأن ربنا كاتبه، والرزق ده من عند ربنا، ومع ذلك يبيع ربنا عشان الجنيه، ويجي يسأل بمنتهى البساطة، شيخ قالوا لي لو ما حلقتش لحيتك تسيب الشغل، أحلق لحيتي؟ هو أنت مش بتعتقد أن الرزق مقسوم؟ ليه تبيعه؟ اثنين، يبقى قسمنا الأولانية جهل بالعقيدة، والتانية إيه؟ ضعف فاعلية العقيدة. ثلاثة، الجهل المطبق بأحكام الدين. يا جماعة أنا لا أنسى، إن أنسى لا أنسى، إن في درس من الدروس تجيني ورقة امرأة تسأل هل المرأة إذا جامعها زوجها عليها غسل مثل الرجل أم الغسل على الرجل فقط؟ فقد أخبرني زوجي أن الغسل واجب على الرجل فقط. في جهل أكتر من كده؟ مش ممكن. الجهل المطبق بأحكام الدين. فنظرا لانتشار الأمية، الأمية عدم القراءة والكتابة، والأمية الفكرية أيضا أهمية الدين، وتحجيم مادة التربية الإسلامية في السواد الأعظم من البلدان الإسلامية إلى درجة لا تبتعد عن العدم كثيرا. يعني كتاب الدين النهاردة يمثل إيه؟ الناس اللي خدوا دين من أولى ابتدائي لحد الثانوية، وبعد كده في الجامعة مفيش دين، فطلع بإيه؟ يعرف يقرأ إيه في المصحف. المهم مش ده بس، يبقى قلنا الأمية، اتنين تحجيم مادة الدين الإسلامي في المدارس، ثلاثة تشويه وسائل الإعلام والمنشورات والمطبوعات، مجلات والصحف لحقائق هذا الدين وأركانه، وتسليط الضوء على جانب من الإسلام، وإزدال الستار على جوانب كثيرة. نظرا لكل ذلك اختلطت أمور الحلال والحرام على كثير من الناس. وزاد التهاون بالكبائر كما ساد إهمال الفرائض، حتى صارت بعض شعائر الدين تهمة تخوف. الله يرحمه الشيخ كشك. ثلاثة، احنا قلنا واحد غياب العقيدة أو غياب فاعلية العقيدة، اثنين الجهل المطبق بالإسلام، ثلاثة غلبت النزعة المادية، سيطرت على مشاعر المسلمين وهمومهم نزعة مادية نتيجة التأثر بالحضارة الغربية. الحضارة الغربية دخلت عقر بيوت المسلمين ازاي؟ عن طريق التلفزيون، عن طريق التلفزيون، وعن طريق برضو السفريات اللي بعض الناس اللي خرجوا برا الى الغرب رجع محمل. والحضارة المادية الغربية الاصل فيها مادية لا تقيم لأشواق الروح ولا للآخرة اي وزن. الهم الاكبر عند الحضارة الغربية ما زاد في ثروتك، لذلك تجد اضمحل لفظ رجل طيب رجل صالح تقي، وبقت في الفاظ النهارده تقال ايه؟ ده انسان ناجح. اضمحلت الفاظ انه بتاع ربنا وبقت واد كسيب. اختلفت المؤهلات، فهيم بدل ابن حلال، يعرف يجيبها من الهوى بدل ان هو بيخاف من ربنا. ولدت معايير جديدة، صار الشعور بالضروريات قويا، فحصل نوع من انواع الترخص في الوقوع في المحظورات. لما قلت المثال بتاع الولد اللي بيقول لي احلق لحيتي ولا سيب الشغل، بيعتبر حلق لحيته في الوقت ده ايه؟ ضرورة. واللي بتقلع النقاب بتعتبره ضرورة، واللي بيضيع صلاة الفريضة عشان الشغل بيعتبره ايه؟ ضرورة. توسع بقى في الضرورات اوقع في المحظورات، وكل دي مش ضرورات، مش انت اللي تقول ضرورة، العالم هو اللي يحكم دي ضرورة ولا مش ضرورة. ونتيجة لذلك برضو للغزو الغربي والفكر المادي حصل كمان ان صارت الكماليات ضروريات. العرف الاجتماعي الوقتي الواقعي جعل الكماليات زي تلاجة وغسالة اوتوماتيك وسيراميك، وبقت عند الناس ضرورات ضروريات، مع انها كماليات لا تمثل شيء. لما الناس كانت عايشة ازاي؟ فدي مصيبة كبيرة، غلبت النزعة المادية. معلش احنا بنكمل الصورة بس عشان تبقى صورة الواقع اللي احنا عايشينه صورة متكاملة عندنا. ايضا من الصورة اللي في الواقع النهاردة خلل في حياتنا التعبدية، اختلال الترتيب الشرعي بين انواع المطلوبات والمنهيات، حصل خلل لخبطة، بقول عليه خلط اوراق، دوشة قلبان في الدين نتيجة المولد اللي حاصل. كل الناس بتتكلم وكل الناس بتقول وكل الناس بتفتي. المصيبة الكبيرة دي عملت اضطراب او اختلال في الترتيب الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الا ما يطيقه الانسان، لا يكلف الله بما لا يطاق، لازم نعتقد كده. سبحانه وتعالى عليم بالانسان، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك الاختلال حاصل في ايه بقى؟ ان تلاقي واحد مثلا بيحب المشايخ او بيحب الدين وما بيصليش، يقول كده اختلال. تلاقيه بيصلي او يحرص جدا على صيام رمضان وما بيصليش. عشان كده لقينا مفاهيم يقولك ده مش ملتزم بس أخلاقياته عالية جدا. إزاي أخلاقياته عالية ومش ملتزم؟ وإزاي ملتزم وأخلاقياته مش عالية؟ هو ده الخلل، ده صنعه مجموعة من الدعاة. قلت مصيبتهم الكبيرة إنهم أوجدوا دين من غير لحية ومن غير حجاب، وبقى عالي وزبادي. وجود لحية وحجاب على غير دين هي اللخبطة الحصلة. لذلك نجد بعض المسلمين يهتم بالمندوبات والسنن ويغض الطرف عن محرمات كبائر يرتكبها، زي مثلا ببساطة اللي على البال دلوقتي، يعني كده واحدة تخرج تصلي لصلاة العيد متزوقين، صلاة العيد سنة والنسوان تخرج متزوقة، وفي مولد بقى قدام مصطفى محمود واختلاط. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى خلل عظيم في التقييم، تقويم الأشخاص والمواقف والأفكار. الحتة دي عايزة وقفة طويلة جدا يا جماعة. ضحنا من سوء التقييم ده، مش كل اللي بيكره أمريكا يبقى بيحب الإسلام، ومش كل اللي بيعادي الحكام يعني بينصر الدين، ومش كل اللي واللي حصل خلل في التقييم. كلمة سمعناها من رجل فهم منه منها حبه للإسلام والمسلمين، مع إن أعماله وحياته وعمره وجهده وعرقه صد كامل عن الله واستهيانة بأمر الله وتضييع للدين، لكن عشان كلمة بقى الداعية الإسلامي أو المفكر الإسلامي أو مصيبة كبيرة. المسألة محتاجة سنة كمان أكملها في اللقاء القادم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.